تجدون أن الشاب من عمري 21 عام فإن في نفسي مصيبة كثيرة ما خرجت عليه أنه تأمرني نفسي بسوء ما كنت أذكره في قلبي وإن كلما ذكرت استغفرت وبكيت ولكن مع الأسف مستمرة فيا وأنا لم أفعلها فلا تفيدونني برأيكم لأنني لم أستغني عن الناس. هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان